موقع المنشد هاني مقبل يقدم. أهلا بكم أهلا وطئتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلا. أهلا بكم أهلا وطئتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلا. جئتم فحياكم ربي وأبقاكم، جئتم فحياكم ربي وأبقاكم. بالبشر نلقاكم والله يرعاكم، بالبشر نلقاكم والله يرعاكم. بكم نرى الطيرا قد غرد الطرا، بشرى لنا بشرى منا لكم شكرا. بكم نرى الطيرا قد غرد الطرا، بشرى لنا بشرى منا لكم شكرا. أهلا بكم أهلا وطئتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلا. أهلا بكم أهلا وطئتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلا. نلقاكم حبا أبهجتم القلب، نلقاكم حبا أبهجتم القلب. فنسأل الرب أن يغفر الذنب، فنسأل الرب أن يغفر الذنب. مرحبا خلاني بالقاصي والداني، معا بإخواني نسمو بإيماني. مرحبا خلاني بالقاصي والداني، معا بإخواني نسمو بإيماني. أهلا بكم أهلا وطئتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلا. أهلا بكم أهلا وطئتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلا. أهلا بمن زارا وأنعش الدارا، أهلا بمن زارا وأنعش الدارا. بالغيث مدرارا والجود ثرارا، بالغيث مدرارا والجود ثرارا. فبارك الله ضيفا وممشاه، إن حان مسراه غدا سنلقاه. فبارك الله ضيفا وممشاه، إن حان مسراه غدا سنلقاه. أهلا بكم أهلا وطئتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلا. أهلا بكم أهلا وطئتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلا. فنسأل الرحمن العفو والغفران، فنسأل الرحمن العفو والغفران. وجنة الرضوان لزائر الإخوان، وجنة الرضوان لزائر الإخوان. أهلا بكم أهلا وطئتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلا. أهلا بكم أهلا وطئتم سهلا، أهلا بمن حلا وشرف الحفلا.